Book 2 80 80 الصفات 3 بيفوخلك النامورد 3 هي لديها كلب ساي هيت هون الكلب كبير Die hond is groot. هي لديها كلب كبير. Sy het 'n groot hond. هي لديها بيت. Sy het 'n huis. البيت صغير. Die huis is klein. هي لديها بيت صغير. Sy het 'n klein huis. هو يسكن في فندق. Hy woon in die hotel. الفندق رخيص. Die hotel is goedkoop. هو يسكن في فندق رخيص. Hy woon in die goedkoop hotel. هو لديه سيارة. Hy het 'n motor. السيارة غالية الثمن. Die motor is duur. هو لديه سيارة غالية الثمن. Hy het 'n duur motor. هو يقرأ رواية. Hy lees 'n roman. الرواية مملة. Die roman is saai. هو يقرأ رواية مملة. Hy lees 'n saai roman. هي تشاهد فيلما. Ek kyk na 'n film. الفيلم مثير. Die film is spannend. هي تشاهد فيلما مثيرا. Sy kyk na 'n spannende film. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.